الثلاثة اللي بعد الميم ولا محذوفة؟ ها؟ محذوف. طيب محذوفة ليه؟ هو جاوب كده بجدارة. مفيش جازة تاني عشان خفة الدم. زي ما قلنا الرسم العثماني عندنا أي قراءة من القراءات المتواترة لازم تكون موافقة لرسم المصحف. لو جات قراءة مخالفة للرسم ده لا تقبل، تبقى قراءة شاذة ولا يعتد بيها. فاحنا عندنا في قراءتين، قراءة ملك وقراءة مالك. لو رسم بهذا الشكل مش هنعرف نقرأ ملك، لكن لو رسم بهذا الشكل ممكن انت تحط الالف لان الالفات محذوفة عندنا كتير. يبقى قلنا دايما ان علة الحذف للالفات عندنا اما للاختصار زي ما قلنا في جمع المذكر السالم، واما ان احنا بندي اشارة ان في قراءة قراءة مختلف فيها هنا زي وعدنا ووعدنا، يبقى الحذف هنا عشان يحتمل القراءة دي ويحتمل القراءة دي. طيب كان في نقطة امبارح، طبعا عشان نخلص كل مسألة على بعضها، قلنا ان همزة الوصل قلنا دايما بتبقى في اول الكلام وعليها رأس صاد زي ما احنا شايفين، وقلنا ان في مواضع بتحذف فيها. اتكلمنا عن كم موضع من مواضع حذف همزة الوصل في الآيات اللي فاتت؟ واحد في كلمة بسم إذا جاء بعدها لفظ الجلالة، اتنين في ألف التعريف إذا سبقت باللام للمتقين. ناخد بقى اللي فاضل بعد كده. عندنا الفعل اتخذ بدايته همزة وصل. طيب إذا جبت له همزة استفهام، قل اتخذتم عند الله عهدا، اطلع الغيب، استكبرت أم كنت من العالين، همزة الاستفهام هتصور ألف برضه، تمام. أصبح عندنا جمع للصورتين فكانوا بيحذفوا همزة الوصل. يبقى ده ثالث موضع، إن ما تجيلك همزة وصل الفعل وتجيب عليها همزة استفهام. زيها ومر. المفروض إن كلمة ان هيجي لك همزة الوصل لان الفعل هنا بدايته همزة، امر اؤمر ده بدايته، لما يجي لك وامر يبقى احنا ايه هنحذف ديت. بس دي هنخليها في قاعدة تانية هنشرحها كمان شوية. اربعة الفعل واسأل فاسأل. الأفعال ديت بدايتها همزة وصل، لكن احنا عندنا قراءات تانية وسل فسل، فبيحذف منها همزة الوصل في المصاحف عشان تحتمل القراءة دي وتحتمل القراءة دي. الكلمة الأخيرة لو شئت لاتخذت عليه أجرا، المفروض ان همزة الوصل ما تحذفش ان كان قبلها اي حرف، تمام. احنا قلنا لما كانت لام الجر كانت في ايه؟ في لام التعريف، انما الفعل هنا ما كانش هتحذف. ولكن في قراءة عندنا لا تاخدت عليه اجره فحذفت عشان تحتمل القراءتين. طيب واضح يعني المواضع دي عشان لو حد شافها. طيب قاعدة تانية، الفعل أتى لو جبنا منه الأمر يعني هنعمل ايه؟ هنحط همزة وصل قبليه لانه فعل ثلاثي، ضرب يبقى اضرب، اتى تبقى ائت. ايه اللي هيحصل هنا؟ بتجتمع همزة الوصل وبتجتمع همزة ساكنة. هنا بنرسم الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبله، يبقى بترسم بالياء. طب حالة الابتداء، حالة الابتداء بتجيلنا قاعدة تانية، ان اذا اجتمع همزتين الاولى متحركة والثانية ساكنة بتبدل الثانية من جنس حركة الاولى، يبقى ايتوني بكتاب من قبل هذا، وقال الملك ائتوني به، يبقى تبدأ ائتوني به، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها. طيب فليؤدي الذي تمن أمانته. هنا التاء مضمومة، فهمزة الوصل لحالة الابتداء بتبقى مضمومة، فعشان كده رسمت الهمزة بإيه؟ على واو. طب لو بدأت بيها أوتمن أمانته، خلاص يبقى ديت أشياء بتقابلنا في القرآن بحيث ان انت لو حبيت تبدأ بيها تبقى عارف هتبدأ بالكلمات ديت ازاي. فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يبدا اؤتمن امانته. نكمل بقى الكتابه بتاعتنا. كل دي قاعده في اللغه، اذا اجتمع همزتين وكانت الاولى متحركه والثانيه ساكنه تبدل الثانيه حرف مد من جنس حركه الاولى، هتبدا بهمزه الوصل مكسوره ائتوني بكتاب، يبقى ابدلها ياء لان قبلها كسرة ائتوني. همزة الوصل هتبدأ بها مضمومة يبقى تبدلها واو اوتمنا، ماشي كده؟ بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا من كتاب الله، تمام؟ يبقى تبدأ استحفظوا لان التالت الفعل مضموم. همزة الوصل يا جماعة في الافعال حالة الابتداء إذا كان ثالث حرف في الفعل، زي مثلا إيه؟ ائتوني. لا بلاش ديت، ده هتدخلكم في مسائل تانية خالص. زي مثلا إيه؟ اضطر. الضاد ساكنة والطاء مضموم، يبقى نبدأ بها إيه؟ بضمة، همزة مضمومة، اضطر. ماشي؟ ادخلوا الباب، يبقى تالت الفعل مضموم، نبدأ همزة الوصل ايه؟ بضم. اما ان كان مفتوح ومكسور تبدأ ايه؟ بكسر. نكمل بس كده، اهدنا الصراط المستقيم. عندنا كلمة الصراط الالف ديت محذوفة، بس ناخد بالنا احنا عندنا قلنا مين المشايخ اللي عندنا؟ الداني وابو داود. الاثنين دول اختلفوا في الكلمة ديت. طب نعمل ايه؟ هنلاحظ ان عندنا في المصاحف دايما بيرجحوا ابو داود عند الاختلاف، فدايما هتلاقي عندنا في المصاحف الالف بتاعت الصراط ديت محذوفة وحاطين ألف صغيرة زي ما احنا ايه اتفقنا، الحقوا الألف بهذا الشكل. وجه الترجيح عندنا ان الامام الداني هو شيخ الامام ابو داود، فبعد الامام ابو داود طبعا خد العلم بتاع شيخه، بالاضافة الى انه عاين وبحث في مصاحف كثيرة جدا اكتر من اللي اطلع عليها شيخه الامام الداني، وبالتالي كان له ترجيح في هذه المسائل. العلماء بياخدوا برأيه لانه عاين شيخه وفي نفس الوقت زاد عليه، فعند الاختلاف احنا بنرجح الامام ابو داود. صراط الذين انعمت عليهم، هنتكلم على جزئيتين هنا. كلمة الذين، التعريفية واللام طيب احنا بنكتبها كده؟ لا، احنا بنكتب ايه؟ بلام واحدة. يبقى احنا عندنا في عدة كلمات باب ورود حذف احدى اللامين وهو مرجح بسن الحرفين: في الليل، واللاء التي واللاتي، وفي الذي باي لفظ ياتي. يبقى كلمة الليل هتلاقيها بلام واحدة بس، اللاتي هتلاقيها بلام واحدة بس، اللائي، الذي باي صفة، الذين، الذي، وكل مشتقات. تمام. طيب احنا عندنا لامين، واحدة منهم محذوفة، بس ناخد بالنا ان الاولانية هتضغم في التانية. تمام. طب هنحط مين عندنا؟ هنحط الاولانية ولا هنحط التانية؟ احنا عندنا المشايخ الشيخين ابو داود والداني مختلفين في النقطة دي. شيخ ابو داود قال لك ان احنا هنحط اللام التانية عليها الشدة وعليها البتاع، عليها الحركة، وبالتالي مش هيحدث لبس عند الناس، ودل عليه المصاحف عندنا في المشارق. في المغرب خدوا برأي الامام ابو داود، قصدي اللي هو قال ان اللام ديت دي اللي هناخد عليها، وده عندنا في المشارق. الامام الداني قال لا، انا هاخد اللام الاولانية اللي هي معراة، فهتيجي تلاقي في مصحف زي رواية ورش هتلاقي اللام الاولانية معلهاش حركة ولا اي شيء، خلاص. يبقى كلمة الذي، يبقى انت واضح ان محذوف منها احدى اللامين. انعمت عليهم، ماشي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نلاحظ ان احنا ده جمع مذكر سالم، ولكن الف ايه؟ مثبت، لان قلنا ان كان بعديه تشديد مباشر لازم ايه؟ بنسبته. طيب هنلاحظ دي اول مرة تقابلنا، وهي علامة المد. حروف المد ثلاثة: الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. عندنا في المصاحف ما بنحطش عليها علامة الا اذا كانت هتمد فوق المد الطبيعي. فعندنا الضالين مدناها مد لازم ست حركات، يبقى لازم احط عليها العلامة. طيب كلمة زي الذين، الياء هنا ياء مادية، لكن ما حطتش عليها اي علامة لاني مش همدها فوق المد الطبيعي. ندخل على سورة البقرة. عندنا ألف لام ميم، ديت فواتح الصور بتتنطق بالمسميات اللي موجودة فيها، يعني ما بننطقش ألم، لا هي بتتنطق ألف لام ميم. لذلك عندنا في التشكيل في المشارقة قالوا مش هنحط عليها حركات لأنها بتتنطق بالمسميات بتاعها. يعني أنا بنطق ألف لام ميم ده اللي بيتنطق، لكن حبوا يحطوا إن اللام هنا هتتمد والميم هتتمد فحطوا عليها العلامة بتاعة المد. نعم؟ لا، ستة حركات، ده بنسميه مد لازم. انت لو فصلته لام حرف المد جاء بعديه سكون اصلي ثابت وصلا ووقفا فهو من قبيل المد اللازم. بس عشان ايه في ناس كتير ما مش هتفهم التجويد يعني جامع. ستة مد لازم. ذلك طبعا الالف عندنا محذوف وده باتفاق المصاحف وبرضه في النحو متفقين كلهم على حذف الالف في ذلك، وكل ما اشتق منه ذلكم ذلكن وكل ما كان على هذا الامر. الكتاب، الف الكتاب محذوفه في كل المصاحف ما عدا في اربع مواضع، الكهف والحجر في الموضع الثاني تمام، وعندنا واحد في النمل والثالث عن هما الكتاب والكهف في سنهم ماشي. يبقى احنا عندنا أربعة مش متذكر الأخير بتاعه. المهم ان دي من المواضع اللي هي محذوفة، يبقى كل ألف الكتاب في المصحف محذوفة ما عدا أربع مواضع فقط. لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا بتلاقي دي كلام على الضبط، بتلاقي العلامات دي ثلاث نقط. ناخد بالنا ان في علم الضبط عندنا حاجة اسمها الوقف والابتداء. الوقف والابتداء ده شيء من علوم القرآن، ازاي نقف على معنى كويس ما نقفش على معنى مش كويس. ان انت تقف في وسط الكلام اللي قدامك ما فهمش، او ان انت حطيت معنى خطأ بسبب الوقف والابتداء. فاحنا عندنا طبعا هما تطور وضع علامات للوقف والابتداء، ولكن كان اللي احنا سايرين عليه دلوقت هي علامات وضعها الشيخ محمد خلف الحسيني وهو شيخ عموم المقارئ الأسبق أول ما بدأوا يعملوا يطبعوا هذا المصحف في الأزهر. هو وضع بعض العلامات هنوضحها. علامة الميم ديت منع، يعني ممنوع انك تقف. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هل الموتى هيستجيبوا؟ لا. يبقى نجد إنما يستجيب الذين يسمعون، هتلاقي حاطط لك علامة ميم، والموتى يبعثهم الله، ده بداية تانية. تقف في علامات تانية عكسها هيقول لك لا ما تجيش تقف هنا ممنوع، لأن الوقف هنا هيوهم خطأ. إيه؟ ميم هتلاقي ميم موضوعة كده فوق زي ما هي كده، ميم عادية كده. هتلاقي فيه العلامة دي، يعني انت مخير لكن الوصل هو اللي أول. هتلاقي العلامة دي انت مخير برضو لكن القطع ان انت توقف عليها هو إلا أول. هتلاقي العلامة دي جيم يعني تساوى الوقف والغم. طبعا في علامات كانت حطت قبل كده للوقف الحسن والقبيح وغيره، لكن ديت اللي معمول بيها ودي اللي موجودة عندنا النهاردة. في العلامة ديت يعني بيقول لك ان انت يتقف على دي يتقف على دي، ما تقفش على الاثنين، لان وقفك على الاثنين يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده اللي خطأ. لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتبدأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى دي علامات بنضعها لإيه؟ للوقف والابتداء، عشان تعرف تبدأ ازاي الآية وتقف عشان المعنى بتاعها. فيه ديت هاء الكناية، وطبعا الأستاذ محمد شرح النهاردة تاء التأنيث وهاء الكناية، فاحنا هننبه على جزئية بسيطة بالنسبة لرسم المصاحف عندنا. ناخد بالنا ان احنا عندنا التاء، التاء اللي بتتصل بالافعال مفيش فيها اي مشكلة في حالة الوصل او الوقف او اللي في جمع المؤنث السالم، لكن التاء اللي بتدل على التأنيث في المفرد حالة الوقف عليها ورد عندنا لغتين من لغات العرب، لغة بتقف عليها بالتاء ولغة بتقف عليها بالهاء، والوقف بالهاء هو أسهل لأن الهاء أقصى الحلق والأحبال الصوتية بتفتح فيها، فلما تيجي تقف عليها في الآخر بتطلع كل النفس اللي عندك فبترتاح. عشان كده الأستاذ أحمد تكلمنا على هاء السكت بما لما، دي بتتحط في الآخر عشان الإنسان يستريح من كتم الهواء اللي في الصدر، بما تقف كده إيه براحتك. فعندنا العلماء اختلفوا في النقطة دي، هم قالوا إن الأصل بتاعنا إن دي التاء، لكن عند الوقف بنقف عليها بالهاء للاستراحة، فراحوا رسمينها بإيه؟ بالهاء. ناخد بالنا إن النقط ديت مش موجودة عندنا، تمام؟ وبالتالي رحمة بترسم بالهاء، لكن إحنا بنحط عليها نقطتين وبنسميها دلوقتي إيه؟ في النحو التاء المربوطة. إن هنما عند التسمية ده حرف الهاء، لأن لما بنقف عليها رسموها على أصل الوقف، أنت هتقف بالهاء راحوا رسمينها بالهاء. طبعا عندنا في مواضع مختلف فيها، لأنه قلنا ده لغات من لغات العرب، في ناس هتقف بالهاء وناس هتقف بالتاء، ولذلك الرسم العثماني جاء في مواضع رسمت رحمة بالهاء، ورسمت في 7 مواضع عندنا بالتاء المفتوح. طب انت بتقرأ الحفص، حفص كان بيتبع الرسم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، يبقى هيقول إن رحمة يقف عليها بالتاء المفتوحة زي ما هي. في قراء تانيين مش هيتبع الرسم ويوقف على الأصل، لأن الأصل في الوقف عليها هاء. طيب فيه دي هاء ضمير، هاء الضمير هي هاء الكناية، أو بنسميها هي ما يدل على مفرد مذكر غائب، إنه به عليه فيه إليه، يبقى ديت بنسميها هاء الكناية أو هاء الضمير. أما رحمة ديت بنسميها تاء التأنيث. طبعا لما حصل النقط عندنا الإمام مين اللي حط النقط؟ ها؟ لا احنا عايزين حد ما خدش جايز. ايه الامام نصر بن عاصم، عشان يفرقوا ما بين هاء الكنايه والهاء اللي في التأنيس حطوا على ديت نقطتين عشان التفرق. ايه ايه انهي واحده؟ لا خد بالك الوقف بالهاء ده عند الايه؟ الوقف بس، عشان كده احنا قلنا رسمت على مراد الوقف دي تاء، تمام تاء، لكن لما كانت بنقف عليها في بعض لغات العرب بالهاء رسمت على مراد الوقف بالهاء، تمام، انما حالة الوصل ما فيهاش خلاف تاء زي ما هي. احنا قلنا الهاء دي مين؟ الهاء اللي هي هاء الضمير مفرد مذكر غائب، وديت مؤنث، يبقى عمر الاثنين ما هيجتمع. كلمة هدى ونختم بيها برضو، استاذ محمد تكلم على ما يسمى بالالف اللينة. ناخد بالنا العرب عندنا كانت بتحب اللغة، فكانوا بيبصوا لأصل الألف اللي موجودة عندنا. هنا لما اجي اشوف أصل الألف هدى هديتو، يبقى الألف ديت منقلب عن ايه؟ ياء. فكانوا بيرسموها بالمصاحف ايه؟ ياء. يبقى الألف المنقلب عن ياء بترسم في المصاحف بالياء. فسواهن، رسمت ايه؟ ياء. بس طبعا الياء عندنا لا تنقط ان كانت بدل عن حرف اخر، ماشي كده؟ يبقى عندي قاعدة ان الالف المنقلب عن ياء بترسم في المصاحف ياء، الا في بعض الاستثناءات هنبقى نتكلم عنها لو قبلتنا. يبقى ديت ألف، ماشي. طيب ده بيدخلنا في قاعدة تانية من مخالفات الرسم. احنا قلنا كم قاعدة دلوقتي خلفت الرسم العثماني عن الرسم القياسي؟ قلنا شلة واحدة بس اللي هي الحذف. طبعا الهمزات بعض الأشياء، لكن ما خدناش الا الحذف. ديت القاعده الثانيه في الكلمات اللي يختلف فيها الرسم العثماني مع الرسم القياسي، وهي قاعده البدل. الصلاه، انا نطقت الف، طب رسمت واو ليه؟ هدى او هدى، نطقت ألف، طب رسمت ياء ليه؟ يبقى أنا عندي في قاعدة تانية، هي قاعدة البدل، إن أنا أنطق حرف واكتب مكانه حرف آخر. طب في هدى هم كتبوا الياء دلالة على أصل الكلمة. طب الصلاة كتبوا واو ليه؟ قال لك لأن أصلها صلوة فرسموها على الأصل بتاعها. طيب لما اجي انا اقرا في المصحف دي ياء ودي واو، هنطقهم كده هغلط. فقال لك في علم الضبط لازم اعمل الحق على الحروف اللي مبدله، يعني ديت ياء، طب انا هنطق الف يبقى لازم احط الف فوقيها، ديت واو لكن هنطق الف يبقى لازم احط الف فوقيها. عندنا كلمه ماشي. والله يقبض وايه؟ طب انا نطقت سين بس مكتوبه ايه؟ صاد، يبقى لازم اعمل لها الحاق. وزادكم في الخلق، نطقت سين بس اللي مرسومه صاد، يبقى لازم اعمل لها الحاق. يبقى دي قاعدة اسمها البدل، ان انا بجيب حرف مكان الحرف اللي انا نطقته. طبعا هنا قلت ان الواو جبناها عشان اصلها صلوا، وهنا ان الالف اصله منقلب عن ياء. كلمة يبسط وبسطة الاصل فيها السين، لكن في عندنا قراءات بالصاد فرسمت على الفرع. يعني انا عندي اصل وفرع، الاصل ان هي السين. لو انا رسمت بالاصل محدش هيقدر يجي يخالف، لكن لما اجي ارسمها بالصاد بتاع السين يقول لي الاصل في الكلمة دي سين، انا اقدر انطقها سين، ويبقى عنده جايز ان هو ايه يقراها بهذا الشكل. يبقى ديت تاني قاعدة عندنا هنلاحظ وتقابلنا كثير في المواضع ديت، ان تكون مرسومة عندي واو وانطق الف، ان تكون مرسومة عندي ياء وانطق الف، صاد وانطق سين، وبهذا الشكل. دي بنسميها قاعدة البدل. في لا الصلوات يبقى في الف الناحية دي مش فوق الواو. ايه لا مش شرط، هي هتكون صح كويس كده، لكن برضو في نقط احنا في عندنا كلمات تانية بنضطر فيها ان احنا نكتب برضو ايه مربوط. ماشي كده؟ في اي اسئلة تانية؟ الالف بتاعت الكتاب بيقولوا انها الاختصار، تمام؟ تبقى الاختصار. ماشي، اي استفسار؟ ما هدى كلمة هدى لما يبقى الكلمة ديت منونة، تمام؟ التنوين المنصوب في الكلمات اللي زي ديت يحذف، لان هي اصلا مش هيبان عليها التنوين، وعامة التنوين لا يرسم في هذه الكلمات، تمام؟ ايه ما التنوين هو المانع من الصرف. احنا كنا عايزين نتكلم على علامة التنوين بس ايه نخليها مرة تانية، انها كده خلاص العشاء هتد. ايه طيب